فيها حقيقة جملة كثيرة من الأسئلة متنوعة. يقول الأخ: كثيرا ما نرى في الكتاب، هذا جاء أول الأسئلة، كثيرا ما نرى في الكتاب كلمة فصل، فنرجو توضيح معنى كلمة فصل. هذه حقيقة ليست في هذا الكتاب ولكن في كل الكتب، وتجدون قبل الفصل أحيانا يكون باب، والباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي اصطلاح الفقهاء جملة من العلم تحته فصول ومسائل كثيرة، وأيضا الفصل يشتمل على جملة من المسائل، وربما المسألة أيضا تتفرع إلى مسائل كثيرة، وبخاصة إذا كانت من أمهاتها. إذن هذا يرجع إلى موضوع الترتيب، لأنك عندما تضع الكتاب، الكتاب يشتمل على جملة من الأبواب، هذه الأبواب كل باب منها يشتمل على طائف، نقول كتاب الطهارة، لكن انظر كم يدخل تحته من الأبواب، ونقول كتاب الصلاة، فتجد مثلا صلاة الجماعة، صلاة المنفرد إلى آخره، تأتي مثلا كتاب الزكاة، وأنواع الزكاة كثيرة، وهكذا تجد هذا. فليس هذا بغريب، وليس هذا من خصيات هذا الكتاب، بل هذا إنما فائدته الترتيب، وأي كتاب تجد فيه أن هذه التقسيمات، والغرض من ذلك هو تقريب مسائل العلم. يعني عندما تقسم الكتاب إلى كتب، أبواب، فصول، مسائل، وربما المسائل تدخل تحتها أيضا جزئيات، هذا كله من باب تقريب العلم، يعني كأن هذا تقريب ذلك للأذهان. يقول هذا: قال رجل لعبده: أنت حر إن شاء الله، فهل يعتق أم لا؟ الصحيح أنه يعتق، دون أن ندخل في الكلام في ذلك، لأن قوله إن شاء الله وما دام تلفظ بهذا، فهنا لا ينبغي أن يضع المشيئة في مثل هذا الباب، لأن العتق لا يحتاج إلى أن يكون، إلى أن يقول إن شاء الله فيستثني فيه. يقول: هناك أخ لنا يلعب في نادي كرة السلة، وهو مصدر رزقه الوحيد مع العلم بما فيها من منكرات، فهو يسأل علما. والله ما أدري، أنا لا أعرف إن في الكرة منكرات، لأننا أعرف هناك جهات وتراقب وتهتم بمثل هذه الأمور، وحتى الآن بدأوا في اللباس، وهناك يعني أمور لا أعرف في ذلك، وكون هذا شيء وضع وخصص من بيت المال فما من مال أن يكون، لأن هذا نوع ماذا من الرياضة، والذي وضع ذلك إنما هو المسؤول عن هذا الأمر، وهذا متعلق ببيت المال، فما المانع؟ ما حكم، يقول الأخ، ما حكم الزواج المعرفي هذا العرفي؟ الزواج العرفي هذا يختلف، عند البعض تجد أن الزواج العرفي في الدول، مثلا بعض الدول التي تحكم بالقانون، هو في الحقيقة الزواج الشرعي، لأنه يذهب إلى إنسان يسمونه مادونا، فيحضر ولي المرأة وكذلك شهود ويزوج، لكن هذا فيه مخالفة ماذا للجهة. أما إذا كان الزواج العرفي هذا يقصد به مخالفة فلا، الزواج إن شاء الله قريبا سنصل إليه، وستعرفون أحكام ما هو الزواج، هل هو عقد النكاح أو هو الواطة، ما شروط النكاح، أركان النكاح، هذه كلها إذا عرفناها إن شاء الله يتضح لنا الأمر. هو يقول كذا؟ يعني إذا بدون ولي، هذا هو العرف، أنا ما أدري، أنا أعرف العرف غير كذا، أنه يعني يأتي أحيان فيتفقون. لا، إذا كان الزواج بغير ولي فلا يجوز، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن ربما هؤلاء يتمسكون بمذهب الحنفية، فالحنفية يقولون بأنه يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي إذا وجد الشهود، فالحنفية يرون يعني الشهادة في النكاح، ويقولون: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ويستدلون ببعض عمومات الأدلة، ويقدحون في حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذا نكحت المرأة بغير إذن ولية فنكاحها سفاح سفاح سفاح، إلى آخر الكلام في هذا الكلام، وفيه طويل. لكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يرون أن ذلك غير صحيح، لكن لو وقع ذلك عند الجمهور يعتبر النكاح باطلا، لأنه لم تتوفر شروطه، وماذا يفصل بينهما. وهناك من يرى أنه إذا تم الزواج ووجد أولاد فإن القاضي له ماذا أن يقرر ذلك، ويقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان من أشد الصحابة في هذا الأمر، ومع ذلك إذا تم مثل ذلك وحصل إنجاب فإنه ماذا يقرر ذلك. يقول وهنا هل يقتل الوالد بالولد إذا ماذا قتله أو ضربه حتى مات؟ الجواب لا يقتل، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم. هل يصح السعي في مكان السعي الجديد؟ أنا حقيقة ما رأيته، لكن يعني إذا كان الجبل الذي هو جبل ماذا الصفا والمروة ممتدا وأخذ جزء منه فإنه بذلك يكون هذا هو الصفا والمروة، إذن يكون ما خرج عنه. وبعض الإخوة يقول بأنهم سألوا بعض الثقات فوجد من وصل 40 ممن رأوا أنهم شاهدوا ذلك، فيبقى السعي فيه نعم لا يخرج عن ماذا المشروع. هل يستفيد المعتق من الولاء إذا اعتق قريبه لأنه يرثه ماذا بالقرابة؟ نعم يستفيد، وقد مر بنا لو أن ابنا اعتق والده فإنه يكون له ولاية عليه وعلى أولاده ولا يمنع ذلك. هنا يقول كيف يكون العتق؟ هل هو أن المسلم إذا كان مثلا عند مملوك، عند شخص مملوكا أو جاري امتلكه في الحرب وبقي عنده ثم أراد أن ما أدري ماذا ثم يعتقه؟ نعم هو الأصل، يعني أنا ما استطعت أقرأ كلام الأخ فيه غموض، لكن هو المعروف بأن هؤلاء الذين يجوز عتقهم هم هؤلاء الغنيمة التي يحصل عليها من القتال بين المسلمين وبين غيرهم، فهؤلاء يسبون وهؤلاء هم الذين يكونون أرقا. ثم بعد ذلك الإسلام حظ ورغب في اعتاق الرقاب وفكها، إذن هذا فيه، وليس هذا كما يدعي أعداء الإسلام بأن الإنسان يملك الإنسان وهذا فيه وفيه وفيه. احنا رأيتم أنتم الأخوة أيضا في دراستنا كم يحض الإسلام ويرغب على الاعتاق والحظ في ذلك فيجعله في الكفارات وفي غيرها. إذا من يقرأ الإسلام بتمعن يجد أنه في الحقيقة وإن رخص في العتق أولا لأن هذا عدو أخذته عن طريق القهر أو فحينئذ يكون ملكا لك كبقية السلع، لكن هل الإسلام يحض على الرق؟ الجواب لا، الإسلام يرغب في العتق. هل يجوز للشخص أن يتزوج زوجة خاله إذا ماذا توفي عنها؟ الجواب نعم، وما علاقتك بزوجة خالك؟ ليست محرمة لك، ولك أن تتزوج زوجة أقرب من خالك أخوك، يعني لو توفي أخوك بس شرطا لا تكون أخت لك من الرضاع ونحو ذلك، فلك توفي أخوك عن زوجته لك أن تزوجه، وأيهما أقرب؟ الأخ والخال، الأخ أقرب. إذن ينبغي الإخوة أن نعرف المحرمات في كتاب الله عز وجل ثم نضيف إليها ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهذا أمر واضح. يقول هنا السائل هل ولد الزنا لا تجب عليه نفقة والده الزاني ما كما أنه لو كان بنتا؟ نحن يعني المؤلف أشار إلى هذا وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في باب النفقات. أولا ولد الزنا عرفنا أيها النعم كيف بتي نعم لا ليس مجمعا عليه، ليس مجمعا عليها. نعم هذا أيضا فيه خلاف عند أكثر من يتسامح في هذا الشافعية. نعم. الأخ يقول هل الدعاء في الروضة مستجاب؟ الدعاء أيها الإخوة لا نقول نقطع بأن الدعاء مستجاب، لكن الدعاء ماذا وسيلة للاستجابة إذا توفرت شروطه، لأن الله وعد ووعده الحق وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا شك بأن الدعاء كلما كان في مكان فيه فضيلة يكون أحرى وأولى، لكن الدعاء يقبل حتى من الكافر إذا ظلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلى الله، ثم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالدعوة أيها الإخوة إذا صدرت من قلب صادق ويقين وليس القصد منها الحاق ضررا بأحد، يعني توفرت فيها شروط الدعاء وصاحبها الإخلاص والصدق، فهي لا شك حرية بأن تستجاب. لكن قد تؤخر الدعوة، بعض الناس يمل ويضجر يقول: دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. هذا لا ينبغي، هذا نوع من اليأس، لأن الله تعالى قد يؤخر لك هذا الدعاء لأمر خير لك. وصلى الله عليه وسلم.